فقالوا إن موسى لم يستتر إذا اغتسل إلا وفيه عيب، فيه عيب، فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه لا عيب فيه بغير اختيار موسى. نزل يغتسل مرة ووضع ثوبه على حجر حصاه، فلما كان يغتسل هربت الحصاة بالثوب، حجر ذهب يسعى يشتد، فلحقه موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني أعطني ثوبي يا حجر، والحجر ماشي حتى وصل إلى ملأ من بني إسرائيل فشاهدوا موسى ليس فيه عيب والحمد